وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكلكم ثوبان. سائل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ يبقى هذا سؤال ابتدائي ولا سؤال سابق له خبر؟ ها؟ قطعا سابق له خبر. فلما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أجابه بما يبين عموم التكليف والتشريع والتيسير، أو لكلكم أو لكل واحد منكم ثوبان، يعني عايز أنه لا تصح الصلاة إلا في ثوبين فأكثر. وهل كل واحد منكم عنده ثوبين ولا أكثر؟ نحن نعلم قضية الرجل الذي جاء المرأة لما جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت وهبت لك نفس، عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوب وصعد النظر فيها وسكت عنها، فعلم احد الجالسين انه ما له غرض فيها، قد زوجنيها لم يكن لك فيها حاجة، ما كانش لك حاجة اعطني اياه. قال ماذا عندك؟ ذهب يلتمس. قال ما عندي شيء. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. راح ما حصل شيء. قال ما عندك؟ قال والله ما عندي الا ازاري هذا، ما عندي الا ايش؟ ازاري. قال ان اعطيتها اياه جلست بلا ازار، حتى ما عنده ازار ورداء، والازار ثوب واحد بخلاف لباس المحرم في الاحرام. ثوب واحد ولا اثنين؟ اثنين، واحد على ازار على حقوه، واحد على كتفه، فهو ما عندهش الا ازار واحد. يبقى كان بيصلي ولا ترك الصلاة؟ كان يصلي فيه. او لكل احدكم او لكل واحد فيكم ثوبان، معنى هذا انكار على اشتراط الثوبين في الصلاة، لا على انه تقرير لذلك، لا. بخلاف ما اذا وسع الله على الانسان يوسع على نفسه، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه اذا اوسع الله عليكم فاوسعوا على انفسكم. صلى رجل في ازار ورداء، في ازار وقميص، في ازار قباء، في قميص وقباء الى اخره. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في خصوص لباس الجمعة وتخصيص الجمعة بثوب خاص، ماذا على أحدكم إذا اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته؟ يعني لباس الشغل خليه في محله، والجمعة يكون لها لباس خاص لأنها يوم عيد المسلمين واجتماع الجميع، يجب أن يكون بمظهر يليق بهذا الاجتماع، وكذلك العيد. وعمر رضي الله تعالى عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجبة وجدها تباع في السوق فأعجبت، قال يا رسول الله جئتك بهذه الجبة تشتريها لتصلي فيها الأعياد وتلقى فيها الوفود، بدل التشريفات يعني. فنظر إليها صلى الله عليه وسلم أقره على هذا، لكن لما نظر في الجبة وجدها من نوع القماش اللي ما يصلح لرسول الله، فقال يا عمر يلبس هذا من لا خلاق له، اي نوع من انواع القماش والانواع اللباس ما يصلح لكل انسان، فالذي يلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلبسه طلبة العلم ويلبسه ولاة الامر لا كما يلبسه الشباب او غيرهم او اي انسان. فردها الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم صلاحيتها، مع انه كان عنده البردة يلبسها حينما يخطب في مصلى العيد وهكذا. اذا او لكل احدكم او لكل واحد منكم ثوبان، اذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة السائل وانكر عليه ان يلزم الناس بثوبين للصلاة، وأنه رخص وجوز الصلاة في ثوب واحد. ولكن الجواب هنا يشعر بأن من كان عنده ثوبان يصلي في واحد يترك الثاني ولا يلبسهما؟ يلبسهما. ولذا قالوا أكمل الهيئة في الصلاة بثلاثة أو أربعة من الثياب، إزار ورداء وعمامة وقباء، يعني فوق هذا او ازار وقميص وعمامة وقباء. القباء بدل الجبة ولا بدل المشلة، شيء يلبس بعد كمال الايش؟ السترة. وكلما اكتملت الزينة كلما كان اكمل في حق الصلاة. نعم.